المظلمة والصبر والعز. فهذه هي المحاور الثلاثة لهذه الفقرة: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. والظلم هو مجاوزة الحد، والناس يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، كما قال داود عليه السلام: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالذي يتقي الظلم هذا أحد الأفراد عصمه الله تبارك وتعالى من أن تضيع حسناته، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما سأل أصحابه فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا متاع له ولا درهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس من أتى بصلاة وصدقة وصيام، ولكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالظالم إما مأخوذ منه وإما هو آخذ من غيره. مأخوذ منه حسناته وهو يأخذ سيئات غيره، فيا له من مغبون. أيها الإخوة، العفو سلم يرتقي فيه العبد حتى يصل إلى مرتبة الإحسان، فإذا وصل إلى مرتبة الإحسان كان من أولياء الله، كما قال رب العزة تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هنا في هذا الحديث وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المظلوم الذي يصبر على هذه المظلمة أنه سيعز، وهذا من جملة ما أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني كما ذكرت إجمالا في الحلقة الماضية، كثير من الناس يدفعه حب الانتقام فيقول: حتى لا يستهزأ بي، أو حتى لا أستذل، أو حتى لا تهدر كرامتي، فيقوم يباشر حقه وقد يعتدي. يعني هو لا يكتفي فقط بأن يرد، إنما في غمرة الغضب فإنه يعتدي. رسول عليه الصلاة والسلام يقول له هنا: لا، صبرك على المظلمة وإثبات العفو للظالم عز في الحقيقة، ونحن مع نماذج من الذين عفوا فرفعهم الله تبارك وتعالى. ولا بد أن نعلم أن الله عز وجل عفو يحب العفو. وأنا أستغرب من رجل يرخص له في أن يأخذ مظلمته، لكن الله عز وجل يقول له: إن عفوت فأجرك علي، ومع ذلك يصر على أن يقتص. هذا الإنسان عنده حظ نفس عال وعنده كبر، يعني لما ربنا تبارك وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهو يقول تبارك وتعالى إن اعتدى عليك معتد جاز لك أن تقتص منه بمثل ما اعتدى عليك، لكنك إن عفوت فأجرك علي أنا. فيؤمن هذا العبد يفضل أن يقتص ولا ينال هذا العفو الكريم والأجر العظيم. هذه مسألة لا أكاد أتصورها، أن يخير العبد ما بين أن ينتقم وما بين أن يقول الله عز وجل له إن عفوت فأجرك علي فيضحي بهذا الأجر الكبير. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى في باب الخصومات وفي باب الملاحاة أن نرتكب الجميل دائما، وقد أمرنا بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه المجيد. قال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقال تعالى واهجرهم هجرا جميلا، وقال تعالى فاصبر صبرا جميلا. ويعقوب عليه السلام قال فصبر جميل. فأمر العبد بثلاث: أمر بالصفح الجميل، وأمر بالصبر الجميل، وأمر بالهجر الجميل. ولا يكون صفح إلا عن ذنب، ولا يكون هجر إلا بعد ملاحاة وغضب، ولا يكون صبر إلا على أذى. فيذكر ربنا تبارك وتعالى صفة الجميل مع هذه الثلاثة. الهجر الجميل هو الذي لا أذى معه، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. هذه الأوصاف الثلاثة يستخدمها العبد كل في موطنه. إنسان يؤذيني ولا أستطيع أن أتواصل معه بسبب إيذائه، فهذا إذا ضاق عطني عن استيعابه أنا أطبق معه قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل الذي لا أذى معه، وهذا الهجر يحتاج إلى صبر، فصبر جميل، والصبر الجميل الذي لا شكوى معه. يمكن للإنسان أن يهجر آخر بدون إحداث أي مشكلة، لكن هذا يعتمد على عقل الإنسان ويعتمد على فهمه أيضا. فإذا انفسح قلبي بعد الهجر الجميل وبعد الصبر الجميل، إذا تذكرت ما أعده الله تبارك وتعالى للمحسنين، حينئذ سأصفح عن ذنب هذا الذي أساء إلي. ولذلك قال تعالى وإن الساعة لآتية، أي موعدك في يوم القيامة في المحاكمة التي لن يظلم أحد فيها قط، لأن الذي يحكم هو رب العالمين الذي يزن بالذرة وبمثقال الذرة، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره، والذي يعرف بحديث البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر. هذا الرجل ذنوبه أو أعماله دونت في 99 سجلا، دفتر الورقة طولها كمد البصر، يعني آخر نقطة يصل إليها بصرك طولا وعرضا وشمالا وجنوبا هي دي طول الورقة، ومليانة بالأعمال. قال الله عز وجل: عبدي أتنكر شيئا منها؟ قال: لا. فأيقن العبد أنه هالك، ولأن المسألة مسألة موازين، وضعت السجلات في كفة. فقال الله عز وجل له: عبدي إنه لن يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة. فكأن العبد يعني قال في نفسه: وما بطاقة في مقابل هذه السجلات؟ وكان في هذه البطاقة لا إله إلا الله، فوضعت هذه البطاقة في الكفة الثانية فطاشت السجلات ولا يرجح بسم الله شيء. في يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، ذلك يوم التغابن من الغبن أي الخسارة. فالذي صفح وعفى وغلب حظ نفسه وتغلب على كبره رجاء ما عند الله، فهذا له أجر عظيم. ولذلك قدم ذكر الساعة قبل الصفح: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. يبقى عندنا الهجر والصبر، هجر بلا صبر أذى، أذى. فإذا ترقى العبد في مراتب الإحسان وصل إلى الصفح. ولذلك تجد الصفح يأتي بعد العفو دائما. وأنا أذكر لكم شيئا من ذلك. طبعا كثير منا يعرف حادثة الإفك وما جرى فيها لأمنا عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها اتهمت في عرضها. وبدأ بعض المسلمين يتناقل هذا الحديث غير متهم لعائشة، إنما هو مجرد نقل كلام. تقول عائشة رضي الله عنها أنها بعدما رجعت من غزوة بني المصطلق مرضت شهرا، وكان الناس يخوضون في حادثة الإفك وهي لا تدري. الكلام يفضل ماشي حتى يصل إلى صاحبه فينقطع. قالت: حتى خرجت يوما مع أم مصطح لقضاء حاجتنا. وكانت العرب يتأذون من اتخاذ الكنف في البيوت، ما كانش في دورات مياه في البيوت لأن العرب كانوا يتقذرونها. خرجت عائشة رضي الله عنها مع أم مصطح، قضوا الحاجة، وهم راجعين عثرت أم مصطح في مرطها، اتكعبلت في ملابسها، فقالت تعس مصطح، يعني دعوة بتدعي على ابنها. وطبعا هذه يعني لا يقصد بها حقيقة الدعاء، إنما هي كلمة دارجة على اللسان. قالت تعس مصطح. قالت عائشة فأنكرت عليها وقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أيها انتاه، أولم تسمعي ما يقولون؟ فقالت وما يقولون؟ فقصت عليها ما يقول الناس من حادثة الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي أن أذهب إلى بيت أبوي. تقول كل ذلك وأنا أريد أن أستيقن الخبر. فلما دخلت سألت أمها أحقا قال الناس ذلك، أي اتهموها في عرضها؟ فقالت يا بنيتي هوني عليك، فوالله لقلما امرأة جميلة وضيئة تكون عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقالت عائشة سبحان الله، أو تحدث الناس بذلك؟ قالت فبكيت يومي وليلتي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. المهم حديث طويل، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه لما علم أن مصطح بن أثاثة خاض في حادثة الإفك ونقل الكلام، وكان أبو بكر ينفق عليه، أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه أبدا طالما أنه تكلم ونقل كلام الإفك في عائشة رضي الله عنها. فنزل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة إلى مصطح وقال والله لا أقطعها عنه أبدا. وقد ورد في بعض الروايات خارج الصحيحين أن أبا بكر ضاعف النفقة لمصطح. نقل مسلم في روايته عن شيخه حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك قال هذه أرجى آية في كتاب الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالذي يعفو ويصفح يغفر الله له بنص الآية، وليعفوا وليصفحوا. وهناك فرق بين العفو وبين الصفح مع تقارب معناهما. فالعفو هو إسقاط اللوم والتسريب، إسقاط اللوم والتسريب، وقد يكون قبل الذنب أو بعد الذنب. ألم تسمع إلى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ فقدم العفو قبل العتاب إيذانا بأنه لا شيء، لا تسريب عليه. أما الصفح فيقال: أوليته صفحة جميلة، يعني زي ما أي اثنين متخاصمين وخلاص حصل بينهم عتاب وتصافي، يقول لك نبدأ صفحة جديدة، نبدأ صفحة جديدة، يعني مسحنا الذنب القديم، كأننا ولدنا الآن، أو كأنني لا أعرفك إلا الآن، يعني صفحتك نقية. أدي معنى الكلام، معنى الصفح هو الإغضاء، والصفح لذلك الصفح يكون فوق العفو، يعني الإنسان قد يعفو ولا يصفح، يعفو يسكت، المصلحة تقتضي أنه يسكت لا يلوم، لكن في القلب ما فيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دائما، حتى ذكر هذا في أربعة مواضع من القرآن، يذكر العفو يتلوه الصفح، إذ لا يتم العفو إلا بالصفح. يعني شوف مثلا الآية اللي هي في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. خلي بالك بقى، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الآية دي نزلت بسبب، كما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال حسن صحيح، وكذلك صححه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجال من أهل مكة أسلموا فأرادوا أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يهاجروا، فلما أسلم الناس وفتحت مكة ونظر هؤلاء إلى الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوهم قد فقهوا وتعلموا وعندهم من العلم والإيمان ما ليس عندهم، هموا أن يرجعوا إلى أزواجهم وأولادهم فيعاقبوه، يؤذونهم بضرب ونحوه. ليه؟ لأن هؤلاء صدوهم عن أن يأتوا فيتعلموا، فلما وجدوا أن هناك فارقا كبيرا بين الذين هاجروا ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا، لما وجدوا هذا الفارق غضبوا من أزواجهم ومن أولادهم وهموا أن يعاقبوهم. كده شو ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مش لازم العداوة إن أنا أمسك سكينة ولا إن أنا أضرب، لا، المرأة قد تكون عدوة لزوجها إذا صدته عن مراض الله أو كلفته ما لا يطيق فدخل في الحرام ليرضيها. امرأة لا تشبع بشيء فتطلب من زوجها مالا، كل يوم عايزة تجدد الشقة، كل يوم عايزة تنتقل من الحي ده تروح لحي راقي، كل يوم عايزة تروح النوادي، كل يوم عايزة تروح المطاعم الفاخرة. الرجل ليس عنده شيء من هذا، وفي نفس الوقت المرأة شرسة والرجل ضعيف الشخصية، أو أن الرجل في مصالح تقتضي أن يظل هذا البيت قائما، أن في أولاد وأن في مثلا مكانة اجتماعية معينة لا تحتمل الطلاق وهكذا، فيصبر الرجل على مضض، يبقى عايش شغال في الطحونة ليل نهار عشان يوفي لهذه المرأة ما تريد. فممكن يشتغل في أشغال محرمة، ممكن يرتشي، ممكن يسرق. فهذه المرأة في الحقيقة هي عدو لزوجها. كذلك قد يكون الزوج عدوا للمرأة، تكون المرأة مقبلة على ربها، عايزة تصلي تقوم الليل، الرجل رافض المسألة دي، ودي مسألة حقيقية موجودة، يعني مشاكل بتعرض عليا. امرأة عايزة تقرأ القرآن، زوجها يقول لها وأنا حاضر لا تنشغلي بغيري. طيب انت عايز ايه؟ مش عايز حاجة، عايزك تقعدي جنبي وخلاص. لا تستطيع المرأة ان تقرأ القرآن، ولا تستطيع ان تقوم الليل ابدا، ولازم تقعد جنبه قدام التلفزيون. لو ذهبت في غرفة مستقلة يغضب عليها، يحصل خصام، لا لازم تقعد عشان خاطر بيتفرج على أفلام والكلام ده، والمرأة جالسة ومتضررة. هذا الرجل عدو هذه المرأة، لأن أعظم الخزي أن يدخل المرء النار، ده أعظم الخزي أن يدخل المرء النار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الولد قد يحبه والده غاية الحب لدرجة أنه قد لا يخرج زكاة المال حتى يترك مالا لهذا الولد، يبقى ده عدو. ليه؟ لأنه سيدخل النار بسبب هذا الولد. العداوة ليست مقصورة على الغضب أو المخاصمة، لا، بل العداوة قد تأتي من طريق الحب. فهؤلاء لما أراد أزواجهم أن يهاجروا إلى المدينة وليتفقهوا في الدين منعوهم، كيف تتركنا ولمن تتركنا؟ ممكن ده يكون نوع من الحب والعشق ما بين الرجل والمرأة، تقول له أنا لا أتحمل الحياة بعدك، أنت تمشي من هنا وأنا موت وراك. فيقوم الرجل يصعب عليه فيظل بجانب المرأة، يبقى دي صدته، أو أن الرجل قد يصد المرأة والمرأة تصد الرجل. فالله عز وجل نبهنا أهو، وشوف سياق الآيات، سياق الآيات إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هذه زادت كلمة تغفروا، بعدين عفو وصفح ومغفرة. المغفرة تقتضي الستر مع الإغضاء ومع الإحسان. ليه؟ لأن دول أهلك. أنت ممكن مع الناس الآخرين اللي هم مع جيرانك مع أصدقائك ممكن أنت بتفارقهم، ما انتش قاعد معهم ليل نهار، بخلاف المرأة. المرأة تحتاج إلى مزيد من الإحسان. عشان كده جاء إيه؟ جاء قوله تعالى وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني لو فارقت هؤلاء الأولاد أو فارقت المرأة في سبيل تحصيل شيء يقربك من الله فالأجر عند الله أعظم. فشوف الترتيب الآيات، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. يبقى عندنا الصفح دائما